على الناس، إما أن يكون تعديا على أفراد الناس، وإما أن يكون تعديا على الولاية، وهذا أشد، هذا أشد، يتعدى على الولاية الناس ولي الأمر ويخرج عليه ويخلع طاعته، هذا هو الباقي الذي يجب قتاله دفعا لشره. ولهذا قال المصنف باب قتال اهل البغي، دفعا لشره، لان هذا من دفع المفاسد، وان كان في قتالهم نوع من سفك الدماء، لكن هذه مفسدة ترتكب دفعا لمفسدة أعظم، وهي احتلال الأمن وتفرق الجماعة، ينبغي التفصل لمثل هذه الأمور. ثم لا يلزم أن يكون ولي الأمر كما يقول بعض الجهال الآن، لا يلزم أن يكون ولي الأمر وليا للمسلمين جميعا في أرقاء الأرض، ما يلزم هذا، بل ولو كان وليا على قطر من الأقطار أو بلد من البلدان أو مملكة من الممالك، فإن من تحت حكمه يطيعونه. ولذلك بعد في آخر دولة بني العباس حصلت دول إسلامية متعددة، حصلت دول إسلامية متعددة في الأندلس وفي الشام وفي العراق، حصلت دول إسلامية متعددة، ومع هذا المسلمون كل يسمع ويطيع لمن تولى عليه في أي مكان في أي دول. لذلك الآن يقال الدول الإسلامية، ما يقال الدول الإسلامية، الدول الإسلامية. لا يلزم أن يكون ولي الأمر ما يطاع إلا إذا كان مثل أبي بكر أو عمر ولي للمسلمين جميعا في أرقاب الأرض، ما يلزم هذا، بدليل أن المسلمين لما حصلت في آخر عهد بني العباس حصلت التفرقات وكل والي استقل في ولايته، فإن المسلمين يطيعون ولي أمرهم الذي هم تحت ولايته، والآخرون يطيعون ولي أمرهم الذين هم تحت ولايته، وتكون دول متجاورة إسلامية. كل هذا لأجل مصلحة الإسلام والمسلمين، ولم يقولوا لا بد يكون ولي الأمر موحد، هذا ما يستطاع هذا، يعني لا يستطاع، فنضيع كلمة المسلمين ونقول لازم يكون ولي أمر موحد، هذا لا يجوز الكلام. وإن كان بعض الجهال أو المغرضين ينشرون هذه الفكرة إلى الناس ويقولون هؤلاء الولاة لا سمع لهم ولا طاعة، لأنهم ليسوا ولاة لعموم الأمة، ليسوا ولاة لعموم الأمة، وهم بذلك يريدون أن يشقوا عصا الطاعة وأن يشيعوا الفوضى، وقد يكونون مجسوسين من الأعداء يقومون بهذه الدعوة السيئة. نعم. قال ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا، متفق عليه. نعم، هذا الحديث في أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا أي على المسلمين السلاح لقتلهم فليس من المسلمين، تبرأ منه الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس منا، تبرأ منه الرسول صلى الله عليه وسلم وبرأ منه المسلمين بشذوذه وخروجه، لأن دماء المسلمين حرام ولا يجوز ترويعه فضلا عن قتله. يلي حج أو أي شك لا يقال أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وأنه يريد إقامة الحق وأنه لا، هذا باغي يريد تفريق كلمة المسلمين وحمله للسلاح عليهم، سواء حمله على الدولة يريد شق عصا الطاعة أو حمله على أفراد المسلمين، على فرد من أفراد المسلمين، ولو ما خرج على ولي الأمر، لو ما خرج على ولي الأمر، لكن حمله على بعض أفراد المسلمين، لعداوة بينهما أو لطمع في ماله أو غير ذلك. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول بالنار. قالوا: يا رسول الله، هذا شأن القاتل في النار لأنه قتل، لكن ما شأن المقتول يكون في النار؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه، كان حريصا على قتل صاحبه ومات وهو على هذه النية. فحمل السلاح، والمراد بالسلاح أي سلاح في أي عام، سكين، سير، بحرية، قنبلة، أي سلاح يقتل أو يجرح، أي سلاح يقتل أو يجرح، فإن من يحمله في وجوه المسلمين ليس من المسلمين بشذوذه خروجه عن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فالذين الآن يروعون الناس ويسجلون في الأعمال وفي المصالح الحكومية ويحاولون يصدق عليهم هذا القول، بل هؤلاء أشد من الذي يحمل السلاح على فرد واحد أو جماعة محدودة، هذا يروع الناس جميعا. نعم. وكلمة ليس منا هذه للزجر والوعيد، فإن كان يستحل هذا فهو كافر، ليس منا لكفر يستحل دماء المسلمين فهو كافر، أما إن كان لا يستحل دماء المسلمين وإنما حمله على ذلك فكرة أو شيء أو رغبة في مال أو غير ذلك فهذا عليه الوعيد، يبقى بحق ليس منا، ولا نقول انه كافر، لكن نقول انه تبرع منه الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى عشر صلوات وفرق الجماعه ومن اسس مثله مثل الجاهليه اخرجه مسلم. نعم. قال: من صلى عن الصاعة وفرق الجماعة ومن أسس ميزته ميزة الجاهلية. من خرج عن الطاعة، عن طاعة ولي الأمر، وفرق الجماعة، جماعة المسلمين، جماعة المسلمين، لأن خروجه عن طاعة ولي الأمر يلزم منه خروجه عن جماعة المسلمين، لأن جماعة المسلمين تلزمهم طاعة ولي الأمر، فإذا خرج على ولي الأمر فقد فارق جماعة المسلمين، فارق جماعة المسلمين، فإن تاب الله عليه، وإن ولم يتب فإن ميتته ميتة جاهلية تشبه ميتة أهل الجاهلية، وكل شيء ينسب إلى الجاهلية فهو مذموم، والجاهلية المراد بها ما قبل الإسلام، ما قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا قبل بعثته صلى الله عليه وسلم متناحرين متقاتلين، وكانوا في فوضى وفي ظلم. قال تعالى يذكر الأنصار يا أيها الذين آمنوا قال يذكر الأنصار يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردونكم يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله فيكم رسوله من يعتصم بالله قد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. الشاهد في قوله واذكروا أنتم الشاهد في قوله سبحانه وتعالى واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء متى الجاهلية قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم وهجرته إليه فألف بين قلوبكم كانوا الجاهلية بين الأوس والخزرج حروب وهما بنو عم الأوس والخزرج بنو عم ومع هذا بينهم حروب طاحنة لم تطفأ إلا بعدما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم فخمدت ولله الحمد وصاروا إخوانا متحابين. قال تعالى واذكروا إياكم قليل مستوعبون في الأرض سخرنا ليتخطبكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. نعم عظيمة حققت في بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم أنقذهم الله به من أوضاع الجاهلية وشتات الأمر فصاروا جماعة واحدة ونزعت البغضة من قلوبهم فصاروا إخوانا متحابين. هذه نعمة عظيمة الذي يكفر هذه النعمة ويخرج عن الجماعة ويشق عصا الطاعة ويموت على هذه الحالة يكون مثل الجاهلية ليس له ولي أمر وهم فوضى وشر ميتته تشبه ميتة من مات بالجاهلية مع أنه في الإسلام لكن لما فعل فعل أهل الجاهلية صار مثلهم والعياذ في هذه القضية. نعم فهذا به التحذير من شق عصا الطاعة ومفارقة جماعة المسلمين تحذير من الشذوذ عن الجماعة تحذير من شق عصا الطاعة ولو بالكلام لأن فيه دعاة للشر يكرهون ولاة الأمور إلى الناس ويكرهون الناس إلى ولاة الأمور ويسعون بالنميمة يسعون بالغيبة ليفرقوا بين المسلمين دعاة ضلال دعاة سوء وما أكثرهم في هذا الوقت ويدعون أنهم طلبة علم وأنهم يريدون الخير وأنهم فهم من هذا النوع يريد أنه يشق عصا الطاعة وفرق الجماعة ولا يتوب إلى الله من هذا المذهب الخبيث تكون ميتته مثل من ماتوا في الجاهلية. هذا وعيد شديد لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتل عما رضي فئة بالية رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدري يا ابن ام عبد قال صلى الله عليه وسلم تقتل عمارا من فئه الجاريه رواه مسلم عمار وعمار بن ياسر رضي الله عنه من السابقين الاولين الى الاسلام من المهاجرين وأوذي بالإسلام هو وأبوه وأمه قتل أبوه وأمه في مكة شهد أمه سمية وأبوه ياسر قتل في مكة على دينهما وعلى إسلامهما رضي الله عنهما شهيدين وأمه هي أول شهيدة في الإسلام سمية أم عمار هي أول شهيدة في الإسلام رضي الله عنه فعمار كان لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أول ما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بناء المسجد أول ما بدأ حين وصل بناء مسجده الشريف فكانوا ينقلون الحجارة لبناء المسجد ومعهم عمار رضي الله عنه ينقل الحجارة وكانوا يحملون عليه من الحجارة حملا ثقيلا فقال قتلوني يا رسول الله قتلوني يعني بحمل ثقيل قال صلى الله عليه وسلم تقتلك الفئة البادية هذا إخبار عن المستقبل وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم فإنه لما دارت الحرب بين المسلمين من أهل الشام ومع علي رضي الله عنه أهل الشام بقيادة معاوية رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب ومن معه يا علي تمت له البيعة بعد مقتل عثمان رضي الله عنه وبويع الخليفة هو الخليفة الرابع من الخلفاء الراشدين ولم ينازع أحد في بيعة علي لا بين الشام بقيادة معاوية لم يبايعوا ليه؟ لأنهم طالبون بدم عثمان والذين قتلوا عثمان اندسوا في جيش علي رضي الله عنه فأمروا لا نبايع حتى تمكنونا من القصاص ممن قتلوا أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه تدارت المعركة علي يراهم أنهم بغاة عليه يرى أن أهل الشام بغاة عليه وأهل الشام يرون أنهم يطالبون بحق وهو القصاص من قتلة عثمان فدارت المعركة ربما يكون هذا بسبب المندسين في جيش علي أنهم هم الذين أقاموا الحرب وهيدوا المسلمين بعضهم على بعض دارت المعركة وكان عمار في جيش علي فقتل في هذه المعركة فتحققت فيه معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم قوله تقتلك الفئة الباغية وهذا شهادة لعلي رضي الله عنه أنه هو ولي الأمر وشهادة على أهل الشام أنهم بغاة لأنهم قاتلوا الخليفة لا لأنهم يرون أنه غير خليفة لكن بحجة المطالبة لأبي عثمان وعلي رضي الله عنه لم يتمكن من تسليمه يعني ما استتب الأمر له حتى يسلمه لكن حصل ما حصل باجتهاد من الفريقين علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه اجتهاد منهم، كل يرى أن له حجة على الآخر، فانتصر علي رضي الله عنه، وأهل الشام أصابهم انهزام، فطلبوا التحكيم، طلبوا تحكيم القرآن بين الفريقين، أوقفوا القتال على أنهم سيقيمون التحكيم، تحكيم القرآن بين الفريقين بطلب أهل الشام. علي رضي الله عنه عرف أن هذه خدعة لم يقبل، لكن الذين في جيشه من الذين قتلوا عثمان هم الذين ألحوا عليه، قالوا إذا نقاتلك أنت، أنت ما تحكم القرآن، نحن نقاتلك أنت. فعند ذلك علي رضي الله عنه تفادى الأمر وأوقف القتال، أوقف القتال. فلما اختاروا الحكمين قالوا يا حكمت الرجال أنت كافر، هؤلاء خرجوا الخوارج، هذا خروج الخوارج، قالوا لعلي أنت حكمت الرجال أنت إذن كافر، يعني لم تحكم القرآن، فانشقوا عنه وصاروا خوارج والعياذ بالله. فتبين خزيهم والعياذ بالله وشرهم، أوقعوا بين المسلمين وحصل ما حصل، وفي النهاية خرجوا على أمير المؤمنين وكفروه، لم يكتبوا بالخروج عليه بل كفروه والعياذ بالله. فهذا هو معنى قوله صلى الله عليه وسلم لعمار تقتلك الفئة الباقية. لماذا أورده المصنف هنا؟ يدل على أن الذي يقاتل الإمام أنه باغي، الذي يقاتل الإمام أنه باغي، هذا وجه إراده في هذا الباب. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدري يا ابن ام عبد كيف حكم الله في من برا من هذه الامه؟ قال الله ورسوله اعلم. قال لا يزوج على جنيحها ولا يقتل اسيرها ولا يطلق مالكها ولا يقسم بيعها. رواه البزار والحاكم وصححه فوهم لان في اسناده ثوب بن حكيم وهو متروك، وصح عن علي من سوق نحوه موقوفا، اخرجه ابن ابي شيبه والحاكم. ضعيف، لأن فيه ثوبان بن حكيم قالوا أنه متروك، متروك الحديث، لكن المصنف أورد بعده ما صح عن علي فيكون شاهدا له، يعني الموقوف على علي، الموقوف هو ما كان من كلام الصحابة وهو شاهد، شاهد لحديث للحديث الذي قبله، هذا هو الإيراد المصنف له. أصبح ابن عام. نعم. صح عن علي من طرق أنه موقوف. صح عن علي من طرق كثيرة نحو هذا الحديث، فالإمام بن حجر صحح الموقوف عن علي وهو نحو ما في الحديث الذي قبله، فيكون شاهدا له، يكون شاهدا له ويصلح للاحتجاج من هذه الناحية للشاهد الصحيح له. هذا وجه إيراد المصنف لهذا الأصل وإيراد الموقوف عليه. والحديث يدل على ما يعامل به البغاة بعد نهاية الحرب، بعد نهاية الحرب معهم، وأنهم يخالفون الكفار، المسلمون إذا قاتلوا الكفار فإنهم يجهزون على جرحاهم ويأسرونهم ويغنمون أموالهم. هؤلاء البغاة ليسوا كذلك لأنهم مسلمون، فلا تحل، لا يحل الإجهاز على جريحهم ولا أخذ أموالهم ولا طلب هاربهم. إذا هرب ترك القتال وهرب ما نطلبه، بينما الكفار نطلبهم نقتلهم. فهذا فيه بيان ما يعامل به البغاة بعد نهاية القتال معهم، لأن المقصود من قتالهم إنما هو كف شرهم، فإذا هزموا انكف شرهم وانفرجت شوكتهم. حصل المقصود، حصل المقصود. نعم، أعد الحديث. وابن أم عبد هو عبد الله بن مسعود، يكنى بهذه الكناية. ابن أم عبد هو عبد الله بن مسعود، يكنى بهذه الكناية رضي الله عنه. نعم. وعن الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدري يا ابن أم عبد كيف حكم الله في من باع من هذه الأمة؟ نعم. قال الله ورسوله أعلم. هذا دليل على أن على التعليم، على أن التعليم في طريق السؤال والجواب يكون أبلغ. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يخبر بهذه الأحكام طرحها على صفة السؤال لأجل أن يتنبه السامع لما يلقى عليه، كما في حديث جبريل لما جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يسمعون، قال هذا جبريل أتاكم معلمكم دينه، طريق السؤال والجواب. هذه واحدة فيه التعليم عن طريق السؤال والجواب. الثانية أن الإنسان إذا سئل عن شيء من الأحكام الشرعية وهو لا يعلمه أن يقول الله أعلم، ولا يتكلف جوابا ليس عنده فيه علم، بل يكل العلم إلى عالمه. فهذا ابن مسعود قال الله ورسوله أعلم، ولم يتخرص أو يأتي بجواب من عنده. نعم، هذا واحد. الثانية هي التي ساق المصنف حديث من أجلها، وهو الأحكام التي تطبق على البغاة بعد نهاية الحرب معهم أنهم لا يجهز على جريحهم، يعني لا يتمم عليه القتل، بل يترك ويعالج أيضا لأنه إن شاء تشاؤمه. نعم. ولا يقتل أسيرهم، الكفار وخير المسلمون بين طلب الفداء، فإما منا وإما فداء، خير المسلمون. أما أسير البغاة هذا مسلم، والمقصود من قتاله هو كف شره، وقد انكف شره بأسره فلا يقتل، لكن يسجن، يمكن يسجن لما يتراجع عن رأيه. نعم. ولا يطلب الهارب من البغاة، إذا هرب من القتال إنه يترك ولا يلاحق، مثل ما يلاحق الكافر الذي يخرج من المعركة. نعم. ولا يغنم بالقرآن، ولا تغنم أموالهم، لأن أموال المسلمين حرام، هؤلاء المسلمون، وإنما قتلوا لكف شرهم، لكف شرهم فلا تغنم. فدل على أنهم مسلمون، على أن البغاة مسلمون، عاملون وعامل المسلمين، كما في آية الحجرات: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، سماهم مؤمنين مع قولهم يقتتلون، طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، دل على أنهم مؤمنون لم يخرجوا من الإسلام بالبغي. نعم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أتاكم من آتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جمعاتكم فاقتلوا. أخرجه مسلم. من آتاكم من أهل الشر وأهل الفتن يريد أن يفرق أمركم جميع، أمركم جميع يعني مجتمعين على ولي أمركم، أمركم جميع لا يمكن أن يجتمعوا إلا على ولي أمر. فإذا كان المسلمون لهم ولي أمر اجتمعوا على طاعته، ثم جاء من الأشرار من يريد أن يفرق جماعتهم ويعتدي على ولايتهم فإنه يقتل دفعا لشره، دفعا لشره عن المسلمين وحسما للإفساد في الأرض. فلو أن دعاة الضلال الذين يريدون أن يفرقوا بين المسلمين يشتتون شملهم ويقتلون نفذ بهم هذا الحكم الشرعي لاستراح المسلمون وارتدع البقية. نعم. من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوا. هذا فيه أن دعاة الفتنة يقتلوا ولا يتركون ينشرون الشر بين الناس حتى يفسد الأمر. ماذا ترتب على طرح ابن سبأ لما جاء في خلافة عثمان رضي الله عنه وجعل يسب عثمان في المجالس ويتنقل من بلد إلى بلد؟ ماذا نتج عن هذا؟ حصلت الفتنة الكبرى بمقتل أمير المؤمنين، ولا يزال الاقتتال المسلمين بعد مقتل عثمان إلى الآن. وأول من يعني انفتحت الفتنة بمقتل عثمان رضي الله عنه. فالسبع لما ترك صار يمشي وهو مدعي للإسلام، وجاء مدعي للإسلام وهو يهودي، ادعى الإسلام وهو يهودي، فدل يزرع الفتنة بين الناس شيئا فشيئا في الفجان حتى حصلت الفتنة وتجمع على الناس من الأشرار وهاجموا عثمان رضي الله عنه في بيته وقتلوه. فدل على أن دعاة الفتنة لا يتركون ولا يتساهل في شأنه، بل يباهي بحسم شره وكف أذاه عن المسلمين. نعم. قال باب قتال الجاني وقتل المرتد. بسم الله عليكم وعلى الشيخ وبارك فيكم ونفع بعلمكم ولعلنا ناخذ اسئله الحضور هنا لان الوقت الان محال في الرياض. بسم الله عليكم وعلى الشيخ. يقول السائل: كل من انتسب إلى حزب من الأحزاب يوالي لأجله ويعادي لأجله أن يكون من أهل السنة؟ نعم، إذا كان المسلمون على كلمة واحدة وتحت ولي أمرهم فلا يجوز أن يأتي من يفرقهم إلى أحزاب، أن يفرقهم إلى أحزاب ويلقي العداوة بينهم. هذه الأحزاب تؤول إلى الاقتتال فيما بعد، يعني هذه زراعة من فتنة. فهذه الأحزاب وإن نشأت في أول أمرها سهلة أو تؤول بتأويلات تحسنها، إلا أنها في النهاية تنتهي إلى الفتنة، تنتهي إلى الاقتتال. فلا يتساهل بهذا، وندعو أن المسلمين يكونون حزبا واحدا، هم حزب الله وجند الله، ولا يتفرقوا الى احزاب وقيادات. نعم. صلى الله عليكم. قل السائل: ما الفرق بين الخوارج والبغاة والمتأولين؟ الذين يخرجون عن قبضة الامام على ثلاثه اقسام. القسم الاول قوم ليس لهم تاويل، وهؤلاء قطاع الطرق الذين يعتدون على الأمن ويقطعون الطرق ويأخذون الأموال ويقتلون المسافرين أو حتى في البلد يهجمون بالسلاح ويأخذون أموال الناس ويقتلونهم. هؤلاء قطاع طرق ليس لهم تأويل إلا حب المال وحب الفساد. الصنف الثاني قوم لهم تأويل سائر لكن استعملوه في غير محله، لهم تأويل سائر لكن استعملوه في غير محله، وهؤلاء هم البغاة الذين يخرجون على ولي الأمر بحجة الأمر بالمعروف النهي عن المنكر. الأمر بالمعروف النهي عن المنكر واجب، ولكن هؤلاء استعملوا الحق بالمعروف النهي عن المنكر في غير محله، فتأويلهم غير سائر فهم بغاة. القسم الثالث الذين يخرجون على ولي الأمر بتأويل غير سائر، غير سائر، هؤلاء هم الخوارج، هؤلاء هم الخوارج. نعم. سبحان الله. يقول هناك الآن من يدعو إلى وجود طاعة ولاة الأمور ولا يدعو المسلمين إلى وجود الرجوع إلى الدين الحق، وهو يلزم البدع وأئمة التفرق في الدين، فليجوز لنا موالاتهم على طاعة ولاة الأمور ومخالفتهم فيما يقولون ويعملون في البدع؟ نعم، هم فعلوا خيرا، ولكن قولهم مبتدعة وقولهم هذا شيء آخر، لكن من جاء بالحق نقبل منه، من جاءنا بالحق نقبل منه، فالذي يدعو إلى طاعة ولي أمر المسلمين واجتماع الكلمة هذا يأمر بخير فنطيعه في هذه المسألة، لكن نجتنب ما هو عليه من البدعة والشر. نعم. أحسن الله عليكم. هل يدخل في طاعة ولي الأمر طاعة المدير في المدرسة والزوج في البيت ونحن؟ نعم، هؤلاء لهم ولاية أمر بحسبهم، لهم ولاية أمر بحسبهم. قال صلى الله عليه وسلم كلكم راعٍ، كلكم مسؤول عن رعيته، الواحد راعٍ مسؤول عن رعيته، صاحب البيت راعٍ ومسؤول عن رعيته، المرأة راعية في مال زوجها مسؤولة عن رعيتها، كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته. ومنهم مدير المدرسة له نوع ولاية جزئية، ولاية جزئية على من تحت يده. نعم. صلى الله عليه وسلم. وهل يمكن من هذا العصر تحصيل رتبة الاجتهاد؟ وهل يمكن من هذا العصر تحصيل رتبة الاجتهاد؟ إن لم نعرف رتبة الاجتهاد المهم تتوفر به الشروط، إذا توفرت به الشروط فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نحن لا نسد باب الاجتهاد ولا نمنع أن يوجد من تتوفر به الشروط، لكن أين هو؟ أين هو الذي تتوفر به شروط الاجتهاد يكون كالإمام أحمد والإمام الشافعي ومالك وأبي حنيفة والأئمة؟ إلا لو تحقق هذا فنحن نفرح بهذا ونرحب به. نعم. صلى الله عليه وسلم. قل تعرف أقليات المسلمة في بعض البلاد الكافرة، وما حكم انتخابهم لرؤساء في هذه البلاد؟ هؤلاء يدرون عن أنفسهم، أولا لا يجوز لهم الإقامة في بلاد الكفر تحت سلطان الكفار إلا للضرورة، لقدر الضرورة، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنه، يقيمون بقدر الضرورة، لكن لا يدخلون في مسائل الحكم والانتخابات والأشياء هذه، لا يدخلون في هذا. نعم. أحسن الله عليكم. لأنهم يختارون كافرا. نعم. أحسن الله عليكم. تكلم أحسن الله عليكم لكل ولي أمر المسلمين السمع والطاعة ما لم يأمر بالمعصية، ويوجد في هذا الوقت من طلبة العلم أن يقول أنه يجوز الخروج للجهاد دون إذن ولي الأمر بحجة أن ولي الأمر أمر بمعصية أو منع من الجهاد. لا، الجهاد هذا من صلاحية ولي الأمر، لكن لو أمرك ولي الأمر أن تحلق لحيتك هذا القصد، أمرك أن تحلق هل من صلاحياته أنه يأمر بحلق اللحى؟ لا، من صلاحياته. أمرك أن لا تصلي مع الجماعة هذا من صلاحياته؟ لا، ما تطيع فيها. لكن إذا منعك من الخروج للجهاد هذا من صلاحياتك، يلزمك السمع والطاعة، بل طاعة الوالدين أيضا لازم من طاعة الوالدين، لأن حق الوالدين مقدم. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل يريد الجهاد قال حي الوالدات؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هناك بعض الأشخاص إذا سئل قال الله ورسوله أعلم، فما الحكم في هذا المسألة؟ يقول العلماء أن هذا كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، في حياته قال الله ورسوله أعلم، أما بعد موته فيقال الله أعلم. الله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هل تأتم المرأة إلى أنسف لباسا أمام النساء وظهر الساق والعظم؟ نعم تأتم بذلك، لا يحل لها أن تكشف عند النساء إلا ما يحل لها أن تكشفه عند أبيها وأخيها ومحارمها، لأن الله ذكر النساء مع المحارم، ولا يبدين زينتهن ولا يبدين زينتهن يعني وجوههن، المراد بالزينة هنا الوجوه، ولا يبدين زينتهن إلى بعولتهن وآبائهن وآبائ بعولتهن إلى قوله أو نسائهن، فما يحل لها أن تكشفه لمحرمها من الرجال يحل لها أن تكشفه للمرأة، وما لا يحل للرجل لا يحل للمرأة. نعم. كتابكم الله. يقول السائل مع أموال الأجانب في حجة الإقامة والنظام، يقول ما حكم أخذ أموال الأجانب؟ إذا كان من ولي الأمر حسب شروط خالف الشروط مسلمون على شروط، أما أفراد الناس ما يجوز لهم يأخذون أموال الأجانب، ما يجوز لهم، فإن صلاحيات ولي الأمر إذا خالفوا شرط الإقامة فإن له أن يعاقبه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول يكون بعضكم لإعطاء الخواتيم لوالدتي التي أجددها عن طريق، يقول يقوم بعض الإخوة بإعطاء الخواتيم لوالدتي لكي أجددها عن طريق خصم المبلغ المطلوب من كتابي، لكن المبلغ المطلوب يكون فيه حملات ويعطون المبلغ المطلوب فيه زيادة على القيمة المطلوبة لصعوبة خصم الحلال، وما حكم ذلك؟ ما فهمت السؤال. قول له انه مطلوب لواتي الجوال احسن، يقول الشيخ انه مطلوب فاتوره عشان تسددها من البنك، طبعا لك مو ليش تسددها من حساب فيها دراهم عليهم هم، صرفية عليهم هم، يوكلون يوكلون من يسددها لهم من حسابه هو، حسابهم هم، هو يعطيهم نقدا يسددها من حساب صاحب الفاتورة، حساب هو من حساب الموكل، هذا قرض، هذا قرض ولا يجوز أخذ الزيادة. نعم. أما لو كان يسددها من حساب صاحب الفاتورة لا بأس أنه يأخذ أجرة خدمته، لكن إذا كان يسددها من حسابه هو هذا قرض. هل يجب السيادة هل؟ نعم. ويكسدهم المشكلة؟ نعم. جرعت خدمة. أنا إذا طلب منهم أجرة، طلب منهم أجرة ما هو عن القرض، أجرة ما هي مهمة. نعم. السلام عليكم. ويقولون زكاة المال للأرامل والمقربة عن زوجها من الأقارب أيضا بأنه لا يعلمون زكاة المال في الأرامل المتوفى عنها زوجها من الأقارب يؤمن بأنه لا يجوز لهن دخل إلا الضمان. الله جل وعلا يقول لما الصدقات للفقراء والمساكين، إذا كان الأرامل بمعنى الذين مات عائلهم ليس لهم مال فهم أولى بإعطائهم الزكاة، لا سيما إذا كانوا من الأقارب. قال صلى الله عليه وسلم صدقة على القريب المحتاج فيها أجران، أجر الصدقة وأجر الصلة، أجر الصلة. نعم. صلى الله عليه وسلم يقول الله سبحانه وتعالى أن يعطى حسنين وتأتي المرعاة في أيام العذاب. لا، هذا شيء ما يعطيه العادة، لكن لو حصل من أحد من الميت جزع تسخط يوعظ، يقال له هذا لا يجوز، عليك بالصبر والاحتساب. أما إذا كان ما عندهم جزع ولا عندهم تسخط فلا يؤتى إليهم لوعاظ يرتبون، لأن هذا بدعة. نعم. صلى الله عليه وسلم أخبر عن كل واحد رجل الرأي صنع الله أن يمكن كل شيء. أي كان من باب الإخبار لا من باب التسمية، ليس من أسماء الصنع، لكن يقال الله صانع هذا الشيء، الله صانع هذا الشيء من باب الإخبار، ولا يقال الصانع من أسماء الله ويدعى به يا صانع، لا ما يقال. نعم. أحسن الله لكم. هذا السؤال دائما يتكرر عن دعاء الدعاء عن إخواننا المسلمين في بلدان فلسطين وقنوطها. دعاء للمسلمين، ندعو للمسلمين بدون تفصيل فلسطين ولا لبنان، ندعو للمسلمين المضطهدين والمؤذين والمعتدى عليهم، ادعو للمسلمين لا تسمي أحد. نعم. القنوط إذا صدر فتوى القنوط في الفرائض يعمل بها، أما ما دام لم يصدر فتوى فلا، لأن الدعاء في الصلوات وفي المساجد هذا من صلاحيات أهل الفتوى، إذا أفتوا بهذا لا بأس، لكن إذا لم يفتوا يسمهم ممنوع من الدعاء لإخوانه في وتره في بيته في صلاة الليل يدعو له، هم ممنوع، يعني ما يكون الدعاء إلا بفريضة لا، دعاء مجاله واسع. نعم. أحسن الله إليكم. ولدينا مزرعة نخيل وحانة صادقة، الحاصدون عدة بيوت، كيف تكون الزكاة؟ ولدينا مزرعة نخيل وحانة صادقة. النخيل ما قال حصاد، قال زرع، قال جلالها. نعم. والحاصدون عدة بيوت، كيف تكون الزكاة؟ الحاصدون عدة كيف تكون؟ يعني مشتركة النخيل، النخيل مشتركة لعدة بيوت أو عدة أشخاص، كل يزكي نصيبه، إذا كان مشترك فكل يزكي نصيبه. نعم. إذا بلع نصيبه يزكي. نعم. أحسن الله. ولقد اصطفت على رقائي الى صله الرحم في كل عام بعض بعض صدقه، ذلك سالهم في مدينتي بعيد من مدينه قال الاجتماع في هذه الصله جائزه، يعملون ذلك تشجيعا على الصله. يا اخي صله الرحم ليست محصوره في نوع واحد، انواع صله الرحم انواع، تفعل ما تستطيع منها، صله بالإنفاق عليهم إذا كانوا محتاجين، الصلة بالهدية لهم، الصلة بزيارتهم، الصلة بالسلام عليهم، أنواع أن تفعل منها ما تستطيع، ولا هو الصلة محصورة في الزيارة والبعيد التردد عليهم صعب، هذا ما هو، إذا كنت ما تستطيع السفر فصلهم بالمراسلة، تصلهم بالمراسلة والمكالمة في الهاتف والجوال والكتابة. نعم. صلى الله عليه وسلم على من تقل الإخوان. انتقل الإخوان في الرياض فأفضل أسلمهم الله. جزاكم الله خيرا على هذا البيان والإيضاح. هذا السائل يقول: هل اشترط كون البغاة جماعة لتنطبق عليهم أحكام البغاة، أو يكفي خروج شخص واحد منهم ويعدون من أهل البغي؟ إذا كان البغاة لهم شوكة ويريدون أن يقابلوا ولي الأمر أو يغلبوا الناس ضده، فهؤلاء يقاتلون حتى يلتف شرهم، سواء كانوا قليلين أو كثيرين. أما إذا كانوا يظهرون رأي البغاة لكن ليس لهم شوكة ولا وليس لهم يعني قوة، فهؤلاء يناصحون و يجاب عن شبهاتهم لعلهم يرجعون الى الصواب. المهم انهم ان كان لهم خطر فانهم يقاتلون، اما ان كان ما لهم خطر انما يتبنون هذه الفكره ولم يحملوا سلاحا ولم يسعوا في تفريق المسلمين، فهؤلاء ينصحون ويعالجون لعلهم يتوبون، أو على الأقل ينتفوا شرهم ولا يشعرون بين الناس. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا السؤال يقول: كيف أرد على من تساهل كثيرا في الخوض في أعراض العلماء والانتقاص من علمهم؟ هو من باب الرد، من باب الموعظة، تعظهم وتذكرهم بالأحاديث بالآيات والأحاديث الواردة في ذم الغيبة والنميمة، والأحاديث الواردة في التفريق بين المسلمين، التحريش بينهم ومحاولة شق عصا الطاعة، حذرهم بهذه الأمور. وإن جاءوا بشبهات وأنت تستطيع الإجابة عنها فإنك تجيبهم عنها. نعم. أو تسأل أهل العلم وتخبرهم بالجواب. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السؤال: إذا كان البغاة يستحلون دماء المسلمين ويكفرونهم، فهل تنطبق عليهم أحكام قتال الكفار؟ هؤلاء ليسوا بغاة، هؤلاء خوارج يستحلون دماء المسلمين، يقول دم المسلم حلال، هؤلاء الكفار أشد من الخوارج، لأن من استحل شيئا مجمعا على تحريمه فهو كافر، وقتل المسلم مجمع على تحريمه إذا كان يقول حلال أو كفر. نعم. يقول السؤال: كيف أرد على من قال أن الفئة الباغية جيش علي فهم قتلوا عمارا لأنهم أخرجوه معهم؟ هذا رد عليه عمرو بن العاص رضي الله عنه، قال: إذا كان الذي أخرجه هو الذي قتل فإذن يكون الرسول قتل عمه حمزة، لأنه هو الذي أخرجه لقتال الكفار في أحد. هذه شبهة لا قيمة لها. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السؤال: هل لأسباب ورود النص الشرعي سواء كان آية أو حديث علاقة بفقه النوازل؟ يقول: هل لأسباب ورود النص الشرعي سواء آية أو حديث علاقة بفقه النوازل؟ سبب الحديث أو سبب الآية داخل فيها، يقول أنه يدخل فيها دخولا أوليا. أما فتح النوازل هذه الحوادث التي تحدث الحوادث فتعرض على الآية أو على كلام الفقهاء ما يؤخذ حكمها من كلام الله أو كلام رسول أو كلام أهل العلم، إذا لم يكن هناك نص من القرآن والسنة يبين حكمها فتؤخذ من كلام أهل العلم في كتب الفقه. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السؤال: الوعظ في العلم ولا يكون حدوثها سببا لا ما يكون حدوثها سببا لنزول الآية أو لسبب لورود الحديث، لا السبب إنما يكون في وقته، في وقت النزول أو في وقت تكلم الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو السبب. نعم جزاكم الله خير. يقول السائل: الوعظ في العزاء أليس له أصل حينما وعظ النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة عند دفن أحد الصحابة، وفي مثل هذه المجالس تكون القلوب فيها مقبلة والوعظ له تأثير كبير؟ وعظ النبي صلى الله عليه وسلم ليس من باب العزاء، ما وعظ المصابين، وعظ الناس جميعا، وله سبب وهو أن القبر لم ينتهي إعداده، فجلسوا ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم، استغل الفرصة واغتنم الوقت فوعظ الجالسين حوله، فهذا له سبب، إذا وجد هذا السبب فلا مانع من الموعد، أما إذا لم يوجد هذا السبب فلم يجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعظهم مع كل جنازة ومع كل ما ورد، إنما فعله الله والسبب. نعم جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز الكذب للصلح بين اثنين؟ نعم نعم، هذا من المسائل التي يجوز فيها الكذب للإصلاح. الكذب يجوز فيها ثلاث مسائل: مسألة الأولى بين الزوجين في إصلاح العشرة، المسألة الثانية الكذب في الحرب في خديعة العدو، الحرب خدعة، الثالثة في إصلاح ذات البين. نعم. يقول السؤال: ما حكم حلق الشنب كاملا مع عدم حلق اللحية؟ يكره حلق الشاهد، ترى لي التنزيل عبصرا، لكن ترى لي التنزيل لأنه يشوه الوجه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: جز الشاهد أتقص ويترك منها شيء تجميل الوجه. نعم جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم التأمين الصحي في حالة أخذ رسوم من صاحب العمل، وفي حالة عدم أخذ هذه الرسوم وهو تأمين يؤول صاحبه للعلاج في المستشفى مقابل دفع رسوم يسيرة؟ لا يجوز التأمين بجميع أنواع، التأمين التجاري لا يجوز بجميع أنواع صحيا أو غير صحيا، لأنه أكل لأموال الناس بالباطل، ولما فيه من الربا، ولما فيه من الجهالة والغرق، فهو محرم، التأمين التجاري بجميع أنواع محرم. نعم جزاكم الله. وإذا فرج الإنسان إلى علاج يعالج نفسه من ماله، ولا يعالج نفسه من أموال الناس. نعم جزاكم الله خيرا. ولعلنا نختم بهذا السؤال. يقول: في الاكتتاب والمساهمة هل يجوز مطالبة الزوجة زوجها بنصيبها من الأسهم، أم أن نصيبها كنصيب الأبناء كله للأب؟ ما أعرف أن الأسهم ولا أسهم أختي فيها من الأصل ولا أدخل فيها. نعم جزاكم الله خيرا ونفع بكم وبعلمكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أستغفر الله وأتوب إليه، نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعله حجة لنا لا حجة علينا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك المؤمنين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم دمر أعداءك وأعداء دينك وأعداء المؤمنين من اليهود والنصارى وسائر الكفرة والمشركين ومن شايعهم من المنافقين والمرتدين. اللهم شتت شملهم وفرق جماعتهم واغلق قوتهم واجعل كيدهم في نحورهم واجعل بأسهم بينهم واشغلهم بأنفسهم عن المسلمين إنك على كل شيء قدير. أنت حسبنا ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله أكبر.